ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، إن من نعم الله العظيمة وآلائه الجليلة أن يوفق المرء لدين الإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن العبد عليه أن يرضى بما رضي الله سبحانه وتعالى له، وإن فعل ذلك فقد ذاق طعم الإيمان. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. واعلموا معاشر الإخوة أن دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما بعث الله نبيا ولا أرسل رسولا إلا وهو على دين الإسلام. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول الرسل إلى أهل الأرض، يقول: وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذا نبي الله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لله رب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، يقول: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وملكة سبأ أيضا قالت: رب إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، قال موسى: يا قومي إن كنتم آمنتم فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. وسحرت فرعون الذين تابوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وعيسى إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، وفي رواية: إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، الذي هو دين الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين الإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا دينا، وليس دين أحسن من دين الإسلام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا دين أحسن من دين الإسلام. ودين الإسلام هو دين الله الحق الذي وعد الله عز وجل بإظهاره على جميع الملل. يقول الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فدين الإسلام هو الدين الحق، والله عز وجل هو الذي سمانا مسلمين، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله التي سماكم الله المسلمين المؤمنين عباد الله. سماكم مسلمين رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا على المرء أن يتمسك بهذا الدين، ففيه انشراح الصدر وفيه النور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. من تمسك بدين الإسلام وشرح به صدرا فهو على النور وهو على الصراط المستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من أراد الله هدايته شرح الله صدره لهذا الدين، واستسلم وانقاد واطمأن له. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي لهذا الدين القويم، هذا الدين المتين. ولهذا على المرء أن يفرح بنعمة الإسلام، أن يفرح بهذا الدين. قد قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا قيل هو القرآن وقيل هو الإسلام، قيل هو القرآن وقيل هو الإسلام. فرح عظيم أن تفرح بطاعة الله، أن تفرح أن وفقك الله لهذا الدين القويم، لهذا الدين المتين. وقد أفلح كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح، وهي من أجمع كلمات الخير، من أسلم ورزق كفافا. بل جاء تبشيره: طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنع، كما جاء عند الترمذي. طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا وقنع. وهذه نعمة عظيمة ومنة وهبة من الله، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستشعرون هذه النعمة. فقد جاء في حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم رضي الله عنه قال: كنا جلوسا في المسجد فدخل معاوية رضي الله عنه على حلقة من حلق المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال معاوية رضي الله عنه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على المسجد وجاء إلى حلقة من حلق المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما هدانا إلى الإسلام ومن به علينا. تأمل فرح الصحابة رضي الله عنهم بالإسلام، قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد الله على ما هدانا إلى الإسلام ومن به علينا. عدوه منا عظيمة، وهي كذلك نعمة عظيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فقال فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. فنعمة الإسلام نعمة عظيمة ومنة جليلة. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإسلام وبين أنه الدين الذي لا يقبل الله من عبد سواه. يقول الله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، أليس هناك دين غيره؟ الدين عند الله هو الإسلام. ولهذا قال في الآية الأخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو ملحدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ولو قال أنه يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام أو بعيسى عليه الصلاة والسلام، لأن من كذب رسولا فقد كذب بجميع الرسل. لهذا يقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نبي الله هود. كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نبي الله صالح. وأيضا تكذيب قوم نوح للمرسلين. ولهذا على العبد أن يغتبط بهذه النعمة وأن يستشعرها وأن يعرف عظمتها. لهذا جاءت البشارة لأهل الإسلام. فقد جاء في حديث عائد بن عمرو وحديث عمر وحديث معاذ، وجاء عن ابن عباس موقوفا رضي الله عنهم أجمعين: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا الإسلام يعلو وسينتشر بعز عزيز أو ذل ذليل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: وما يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين. لكن على المسلم أن يتمسك به وأن يستشعر عظمة نعمة الإسلام، وأنها نعمة عظيمة ومنة جليلة امتن الله سبحانه وتعالى بها على أهل هذا الدين. ولهذا معاشر الإخوة، علينا أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى، وذلك بتمسكنا بديننا وتعظيمنا لشرائع الدين. وجاء عن عمر في مستدرك الحاكم: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيرها أذلنا الله. لهذا لما اعتز كثير ممن ينتسب إلى الإسلام بالمال جعل الله فقره بين عينيه، ولما اعتزوا بالجاه أذلهم الله وأهانهم، ولما اعتزوا بالكثرة جعلهم كغثاء السيل. فالمسلم عليه أن يعتز بهذا الدين وأن يتمسك بهذا الدين كما تمسك به أسلافنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإياك يا عبد الله أن تشك في هذا الدين، أو أن تشكك فيه، أو أن تتردد، أو أن تذهب إلى غيره من الأديان أو من الملل المحرفة، بل هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا، مهما طالت عبادته ومهما طال بكاؤه ومهما أنفق من الأموال فإنه لا يقبل منه أبدا، وهو في الآخرة مع هذا من أهل الخسارة الذين لا ربح لهم. وهذا الدين معاشر المسلمين إن قمنا به أعزنا الله سبحانه وتعالى، وإن تخلينا عنه أبدل الله سبحانه وتعالى قوما غيرنا يقومون بهذا الدين وينشرونه ويدعون الناس إليه ويعملون بما فيه. فإن عز المسلمين بتمسكهم بدينهم، عز المسلمين في الدنيا وفي الآخرة إذا تمسكوا بدين الإسلام. ولهذا أعداء الله يعرفون هذه الحقيقة، يعرفون أن المسلمين إذا رجعوا إلى دينهم وتمسكوا بشرع ربهم سبحانه وتعالى فلا يمكن أن تقوم في وجوههم أي قوة من قوى البشر، أي قوة شرقية أو غربية. ولهذا يحاولون تشكيك أهل الإسلام في دينهم، يحاولون أن يحولوا بين أهل الإسلام وبين دينهم، تارة بإلقاء الشبه وبثها في أوساط شباب المسلمين: شبه الإلحاد، شبه النصارى، شبه اليهود، شبه الزنادقة، حتى يحرفوا الشباب عن دينهم ويدافعون عنهم ويجعلون لهم المؤسسات ويجعلون لهم الجمعيات التي تدافع عن حقوقهم، زعموا حقوق المرتدين وحقوق الملاحدة. وتارة بتشويه الإسلام بدعم أهل الباطل كالذين يفجرون ويكفرون ويقطعون الرؤوس ثم يقولون للناس: هذا هو الإسلام، هذا هو الدين الذي عليه أهل الإسلام. حاولون تشكيك الناس في هذا الدين، لكن الله عز وجل وعد بالنصر ووعد بالظهور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره ظهوره وانتشاره فسينتشر، لكن الإسلام يمر، أو أهل الإسلام يقوون تارة ويضعفون أخرى. وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. واعلموا معاشر الإخوة أن الجنة لا يمكن أن يدخلها غير مسلم أبدا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا ينادي أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو مسلمة، لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. وهذا فضل عظيم جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام. والإسلام معاشر الإخوة مبني على أصول وقواعد بينها ربنا في كتابه، وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فليس الإسلام هو مجرد الانتساب فقط، الإسلام هو دين التوحيد، الإسلام هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئر عن خير الدين قال: أن تطعم الطعام وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف، خرجه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو. هذا هو الإسلام. الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث عمر في صحيح مسلم. الإسلام يحقن دينك أيها المسلم، سبب من أسباب حقن الدين. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالإسلام عصمة، والإسلام رفعة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا الكتاب الذي هو القرآن، الذي هو دين، الذي هو الكتاب الذي أنزله على خاتم الأنبياء عليه الصلاة والإسلام عليه الصلاة والسلام. والإسلام معاشر الإخوة على المسلم أن يدعو إليه، وأن يكون في دعوته على بصيرة وعلى تؤدة وعلى حكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذا جاء عند الترمذي وأحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطا طويلا، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال: هذا هو الإسلام، وقال: هذا الصراط المستقيم، وهذه السبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا الصراط المستقيم هو الإسلام كما جاء في حديث النواس بن سمعان، وهو الذي يدعو ربه المسلم في كل صلاة أن يهدى إليه: اهدنا الصراط المستقيم، الذي هو دين الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم الذين ذكروا في آية النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أفضل من هؤلاء؟ صفوة الخلق، أو على رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الشهداء، ثم الصديقين، ثم الصالحين، ثم استثنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، والضالون هم النصارى. فمن سلك طريق اليهود فقد سلك طريق المغضوب عليهم، وذلك إذا لم يعمل بعلمه أو ترك دين الإسلام إلى اليهودية. ومن سلك طريق النصارى فقد سلك طريق الضالين الذين عملوا على جهل. ولهذا على المرء أن يتعلم دينه، المرء أن يتعلم دينه وأن يتمسك به، فإنه إن تعلم دينه كان سبب من أسباب ثباته، وكان سبب من أسباب نجاته، وكان سببا من أسباب علو مكانته ومنزلته. فإن المرء يرفع على قدر تمسكه بالدين، وعلى قدر تمسكه بالسنة، وعلى قدر تعظيمه لشرع الله سبحانه وتعالى. لا ترفع يا عبد الله بمالك، ولا بنسبك، ولا بشرفك. فربنا سبحانه وتعالى يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فاتق الله يا عبد الله، وعظم دين الله سبحانه وتعالى بتمسكك بهذا الشرع. وإياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله أن يرى أعداء الله منك ما ينفرهم عن الإسلام من مخالفات شرعية، من كذب أو خيانة أو غدر أو سوء أخلاق أو تعاطي للمحرمات، فإنك قد تصد عن دين الله من حيث لا تشعر، قد تصد عن دين الله سبحانه وتعالى من حيث تظن أنك تدعو إلى دين الله. فكن صادقا، كن صالحا، كن داعيا بأخلاقك قبل أن تكون داعيا بأقوالك. كن متمسكا بهذا الدين لله سبحانه وتعالى، لا مراءة لأحد ولا تصنعا لأحد، بل تمسك بهذا الدين وارفع رأسا به، فأنت مسلم، وهذا الدين هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما سمعت. وهذا الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من عبد صرفا ولا عدلا إلا أن يكون بهذا الدين. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى دين الإسلام من أول دعوته إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. وما ضره ولا ضر أصحابه أن قالوا جاء بدين جديد، أو قالوا لهم صابئة، أي تركوا دينهم الذي كانوا عليه. تمسك بدينك يا عبد الله وارفع رأسا به، فإن الله سبحانه وتعالى معز أهل دينه، إن تمسكوا به طال الزمان أو قصر، لأن الله عز وجل وعدم التمكين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالله عز وجل وعد بالتمكين ووعد بالنصر ولينصرن الله من ينصره، وعد الله سبحانه. لكن قد يتكالب أعداء الإسلام على هذا الدين، والسبب في ذلك هو ضعف التمسك، والسبب في ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا وعد من الله، والله عز وجل يبتلي بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يبتليك الله يا عبد الله بالغنى، قد يبتليك بكثرة الأولاد، قد يبتليك بالصحة، قد يبتليك بمنصب، قد يبتليك بجاه ومكان عند الناس، وأنت تظن أن الله أكرمك. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فأنت قد تؤتى من حيث أنك تظن أنها نعم وافرة عليك، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، أي ليس كل من أنعم عليه فهو كريم عند الله، وليس كل من قدر عليه رزقه وضيق عليه رزقه فهو مهان عند الله. كم من كريم عند الله لا يجد لقمة العيش وهو من أولياء الله الصالحين وهو من خيار عباد الله المؤمنين، وكم من مهان عند الله يملك ما لا يملكه آلاف من أهل الإيمان. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أي قال لو قال أقسم عليك يا الله أن تنزل الغيث الآن لأنزل الله الغيث إبرارا لقسمه. فالدنيا يا عبد الله ليست معيارا لرضا الله عنك، بل قد يعطيك الله من النعم ليعذبك، قد يعطيك الله عز وجل من الأولاد كما أعطى غيرك، أعطى الدنيا لقارون وأعطى الدنيا لفرعون وأعطى الدنيا لهامان وأعطى الدنيا لأبي بن خلف، وأعطى الأولاد للوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، كان الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد له 10 أبناء يخرج في شوارع مكة 5 عن يمينه و5 عن شماله يتبجح بهم، شهود لا يسافرون لا يغيبون عنه، أمواله بين يديه لا يخاطرون، مالا ممدودا كثيرا وبنين شهودا عنده لا يقلق عليهم ولا يتعرضون لمشقة السفر. فكثرة الولد لا تدل على رضا الله. المناصب والجاه، هامان كان وزيرا لا تدل على رضا الله سبحانه وتعالى، فرعون وقال هذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوق رأسه. فإياك يا عبد الله أن تظن ظن السوء برب العالمين إذا قتر الله عليك أو إذا وقعت الفتن في بلدك، فعليك أن ترجع. يعني بعض الناس يرى الفتن في بلاد أهل الإسلام والفقر والضيق ويرى رغد العيش في بلاد أهل الكفر فيسيء الظن، وهذا خطأ فادح. ولهذا قال عمر لما دخل عمر رضي الله عنه ووجد النبي عليه الصلاة والسلام قد اضطجع على حصير وقد أثر الحصير في بدنه عليه الصلاة والسلام، فبكى عمر وقال: يا رسول الله، فارس والروم، هرقل وكسرى يفترشون الحرير وهم على باطل، وأنت تفترش الحصير. فقال عليه الصلاة والسلام: لهم الدنيا ولن الآخرة، لهم الدنيا ولن الآخرة، لهم متاع الدنيا، وإلا سعادة الدنيا الحقيقية ليست لهم. سعادة الدنيا الحقيقية يا عبد الله في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة الطيبة يسعى لها الرؤساء، ويسعى لها الأغنياء، ويسعى لها أصحاب الجاه والشرف، ويسعى لها كل من على هذه البسيطة. ولا يمكن أن يدرك الحياة الطيبة الحقيقية إلا من آمن وعمل صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولئن لم يجد لقمة العيش، وإن بات جائعا، وإن كان مظلوما منهوب المال، فهو في حياة طيبة، طمأنينة وأمن وسعادة بعبادة الله سبحانه وتعالى. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الحياة الطيبة يا عبد الله، هذه الحياة الطيبة. ليس الحياة الطيبة أن تذهب وتجي ويكون لك كذا وكذا. قد لا يرزق الإنسان بالذرية أصلا، قد لا يتزوج، لكن يكون حياة طيبة، في حياة طيبة، مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، منشرح الصدر بهذا الدين. شرح الله صدره فهو على نور وعلى بصيرة، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولهذا عليك يا عبد الله أن تتمسك بهذا الدين وأن تفرح بهذا الدين. ولهذا رؤي بعض السلف، وهو وكيع بن الجراح عليه رحمة الله، وكان زاهد الكوفة وكان سمينا، فقالوا: أنت زاهد الكوفة وأنت سمين؟ قال: وإنما هذا السمن بفرح بالإسلام. فرحه بالإسلام وفرح العبد بالإسلام يشرح الله به الصدر ويجعل له الدرجة العالية في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يجعل هذا المجلس وما بعده من المجالس مجالس مباركة علينا وعليكم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى حسن استقبالكم وحفاوتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.